بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع. النوع الأول والثاني: الوقف والابتداء. نعم، الوقف والابتداء هذا فن عظيم وعلم جليل، وهو يبين لك وجها من وجوه بلاغة القرآن. فإذا وقفت عند هذه الكلمة من الآية يظهر لك معنى، وإذا وقفت عند الكلمة التي بعدها يظهر لك معنى آخر. واضح؟ فهذا من بلاغة القرآن. مثلا الآية التي في قصة ابني آدم: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواءة أخي فأصبح من النادمين. هذه رأس آية، فتقف عندها، ثم تبدأ الآية التي بعدها. يقول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، أي من أجل هذه القصة كتبنا على بني إسرائيل كذا وكذا. هذا هو الذي يقرأه الآن الناس. بإمكانك أن تصل الآية وتقف عند ما بعدها فيصبح المعنى هكذا: قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك. فأصبح من النادمين من أجل ذلك، أي أصبح هذا القاتل من النادمين من أجل قتله لأخي، من أجل ذلك. ثم تبدأ وتقول: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. واضح؟ فاختلف المعنى بحسب اختلاف الوقف. فهذا على كل حال الوقف والابتداء، وهو علم عظيم. يقول الشارح: قوله الوقف والابتداء، والابتداء في الكلمة المبدوءة بهمز وصل أي بإثباتها. عندك يقول علوي المالكي في الحاشية: قوله الوقف والابتداء أفرده بالتصنيف خلائق. لما يقول العلماء خلائق يقصدون أن هذا المجال كتب فيه أناس كثيرون، يصعب حصرهم. خلائق منهم أبو جعفر النحاس وأبو محمد وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري والزجاجي والداني والسجاوندي وأحمد بن يحيى المعروف بثعلب اللواوي المعروف الكوفي، وأول من ألف فيه محمد بن الحسن الرؤاسي ابن أخي معاذ الهراء، وقيل له الرؤاسي لأنه كبير الرأس، وكان رجلا صالحا، وقد أخذ عنه الكسائي والفراء، وهو أول من وضع من الكوفيين كتابا في النحو. وقد روي عنه أنه قال: بعث الخليل يطلب كتابي فبعثته إليه فقرأه. وقد نقل عنه سبويه: فكل ما في كتاب سبويه من قوله وقال الكوفي فإنما عنا به الرؤاسي هذا. ويقال لكتابه هذا الفيصل، وله من الكتب كتاب معاني القرآن وكتاب التصغير وكتاب الوقف والابتداء الكبير والصغير، وذكره أبو عمرو الداني في طبقات القراء إلى آخر كلامي. وإنما قرأته ترجمته، لأن كثيرا من طلاب العلم يخفى عليه هذا العلم وسيرته. يقول علوي: إذا علمت هذا فاعلم أيدك الله بتوفيقه أن فن الوقف والابتداء فن جليل الشأن عظيم المقدار، به يتوصل لمعرفة معاني القرآن واستنباط الأحكام منه، والوقف على إعجازه. ولذا حض الأئمة على الاعتناء به وتعلمه وتعليمه، بل قيل بوجوبه، يجب على القارئ القرآن أن يتعلم أحكام الوقف والابتداء، يتعلم متى تقف ومتى تبتدئ. ولذلك الذين طبعوا المصحف، مصحف المدينة المنورة، جزاهم الله خيرا، تتبعوا هذا من كتب الوقف والابتداء، ووضعوا لك علامات، يضعون لك الجيم ويضعون لك الميم ويضعون لك حروفا مختصرة، أن هنا الوقف جائز وهنا الوقف الوصل هنا أولى، يكتبوا لك صلي مثلا، وأحيانا يضعون لك ميم الوقف هنا لازم. هذا من باب التسيع القراء. وإلا قد ذهب بعض العلماء أنه يجب على الإنسان أن يتعلم كيف يقف وكيف يبتدأ، بل قيل بوجوبه اعتمادا على ما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال علي: هو تجويد الحروف. الحقيقة انتهى الأثر. هذا الأثر بهذا النص ليس فيه شاهد على موضوع الوقف والابتداء، لأن أثر علي يتحدث عن تجويد الحروف وليس فيه شاهد على ما يريد أن يصل إليه الشارح. الشاهد أين هو؟ الشاهد في تتمة الأثر. تتمة الأثر، تتمة الأثر يقول فيه علي وهو عندك في الحاشية رقم واحد: وتمام كلام الإمام علي كما في الإتقان الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، يقول علي بن طالب هذا هو التجويد، أن تجود الحرف فتأتي به من مخرجه وبصفاته، وأن تحسن الوقف والابتداء. هذا الأثر بهذا التمام يكون فيه شاهد على ما أراد أن يتوصل إليه الشارح أو المعلق علوي المالكي رحمه الله. قال: وقال ابن مجاهد: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها من بعض عن بعض، وعالم باللغة التي نزل بها القرآن. هذا كلام صحيح. ابن مجاهد هو الذي ذكرناه في الدروس السابقة، الذي سبع السبعة في كتابه، توفي سنة 300 وشيء. يقول: لا يستطيع الإنسان أن يضبط علم الوقف والابتداء إلا إذا كان محيطا بهذه العلوم، أن يكون مطلعا على اللغة، أن يكون مطلعا على النحو، لأن حتى لا تفصل بين الفعل والفاعل، تقف على الفعل وتبتدأ مثلا على الفاعل، تفصل مثلا بين الجار والمجرور تفصل، فلابد أن تكون عارفا بالنحو وباللغة، وأن تكون أيضا عالما بالتفسير، لأن الوقف والابتداء معتمد على المعنى. فإذا كنت لا تعرف أن القصة إلى الآن لم تنتهي، كيف ستقف وكيف ستبدأ؟ فلذلك لابد من معرفة معنى الآية وتفسير الآية ومعرفة القصص ومعرفة أحكام اللغة والنحو، حينئذ يستطيع الإنسان أن يضبط أحكام الوقف والابتداء. يعني أعطيك مثالا، مثلا بعض القراء في صلاة التراويح يقف عند قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء. الله عز وجل لما ذكر حرمت عليكم أمهاتكم، الآية التي فيها سرد المحرمات في الزواج، طيب هذه الآية الأولى من عند قوله تعالى حرمت عليكم، هنا ذكر الله عز وجل مجموعة من المحرمات، لكن لم ينتهي، أكملها في الآية التي بعدها فقال: والمحصنات من النساء، يعني المرأة المتزوجة أيضا حرام عليك أن تتزوجها. طيب فتخيل أن القارئ عندما يقف على الآية السابقة، نعم هي رأس آية، ولكن ينبغي عليك أن لا تركع عندها، اركع في الآية التي بعدها، أو على الأقل يعني ائتي بها في الركعة التي بعدها. أما أن يقف الإنسان على الآية السابقة ثم في اليوم الثاني يقرأ وأحل والمحصنات من النساء، يعني كأنه أكمل بقية المحرمات في اليوم الثاني. هو لو كان عالما أن هذه الآية تفسيرها كذا، وأنها معطوفة على الآية السابقة، وعرف أنها وعرف آيات الأحكام، لما فصل بينهما. ومثل هذا كثير جدا في القرآن الكريم. يقول علوي: والدليل على فضيلة هذا الفن ما أخرجه النحاس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها، والآن الشاهد، وما ينبغي أن يوقف عنده. يقول هذا كلام ابن عمر، يقول كنا نتعلمه تعلمه كما تتعلمون أنتم الفاتحة، تتعلمون الإخلاص، تتعلمون التشهد ونحو ذلك، كذلك نحن كنا نتعلم الوقف والابتداء، وما ينبغي أن يوقف عنده كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأينا اليوم رجالا يأتي أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. نعم. وللأسف الشديد كثير من الناس يعني يقرأ القرآن بهذه الطريقة. نعم هو مأجور على كل حرف، ولكن شتان بين من يقرأ وهو يفهم وبين من يقرأ وهو لا يفهم. قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف، الأوقاف يعني الوقوف، كما يتعلمون القرآن. وقول ابن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت. قال السيوطي بعدما ذكر: أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه. طيب يقول نعود إلى الشارح الآن المساوي، قال والابتداء في الكلمة المبدوءة بهمز وصل أي بإثباتها مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة. همزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء، في ابتداء الكلام تثبت وتسقط في الدرج، في الدرج يعني في وصل الكلام. مثلا عندما تقول اضرب اضرب، هذه الهمزة التي في البداية المكسورة تثبت لأنك ابتدأت بها، لكن لو أنك وصلت جئت بها في الدرج، يعني جئت بها موصولة بكلام قبلها، فجئت مثلا قبلها بواو فتقول واضرب واضرب، انظر واو ثم ضاد على طول، أين ذهبت الألف؟ سقطت. هذا ضابط همزة الوصل، ما يثبت في الابتداء ويسقط في الدرج. وكذلك لو جئت مثلا بالفاء تقول فاضرب فاضرب، نعم أي شيء. قال هذا همزة الوصل. وأما همزة القطع عكسها، هي التي تثبت مطلقا وصلا وخطا وابتداء، هذه هي همزة القطع، لا تسقط بحال من الأحوال. نعم مثل أكرم هذه همزة قطع، ومثل إلى إلى الهمزة التي في إلى هذه همزة قطع لا تسقط بحال من الأحوال، تثبت مطلقا في حالة الوصل، في حالة إذا كتبتها أيضا تكتبها في الابتداء تثبت. وأما مواضع همزة الوصل ومواضع همزة القطع فهذا يطلب في موضعه من كتب اللغة، وقد درسناه في شرح آخر شرح قطر الندى، ودرسناه أيضا في فصل خاص في الألفية. قال الشارح أي بإثباتها مكسورة، همزة الوصل ممكن تكون مكسورة مثل ابن ابنة امرأة اثنان اثنتان اسم، هذه الهمزات تكون إيش؟ مكسورة. أو مفتوحة مثل التعريف الحمد لله الرجل، هذه تكون مفتوحة. أو مضمومة، همزة الوصل قد تكون أيضا مضمومة مثل ما لو كان ثالثها مضموما مثل انظر انظر، انظر هنا الألف هنا مضمومة، إذن همزة الوصل تكون مكسورة وتكون مفتوحة وتكون مضمومة. قال قد فشى وكثر، وحكمه نعم وحكمه أي الابتداء عندهم عندهم بإشباع الميم أي عند القراء كما تشاء، أصلا يقول تشاء لكنه قصره وهي لغة فيه. نعم وحكمه على هذه الأنواع التالية، نعم من قبح بيان لما قبله وهو ما يوهم الوقوع في محظور كالوقف عند قوله إلى آخره. طيب الآن الناظم شرع في الزبدة، شرع في صلب الموضوع، وهو أنه سيقسم الوقف والابتداء إلى أقسام، وسنعرض على هذه الأقسام وإلى أنواعها. عندك يقول هنا علوي المالكي تعليق على قول الشارح من قبح إلى آخره، هذا شروع في تقسيم الوقف والابتداء، واعلم أن الوقف لغة الحبس، تقول وقفت دابتي يعني حبستها، واصطلاحا قطع الصوت عند آخر الكلمة مع التنفس، نعم لا بد من التنفس، يعني أنه لا يكون هذا اصطلاح لا يسمى وقفا إلا لتنفس، أما إذا لم تتنفس ماذا يسمى؟ سكتا، نعم يسمى سكتا. مثل ماذا السكت؟ مثل قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم، فهنا سكتة سكتة لطيفة جدا بدون تنفس. أما الوقف عند القراء فهو يكون مع التوقف، قطع الصوت عند آخر الكلمة مع التنفس بأحد أوجه الثلاثة. ما هي أوجه الوقف الثلاثة؟ درسناها في الدروس السابقة في الكتاب هذا، إما أن تقف على السكون الخالص الحمد لله رب العالمين سكون خالص، أو تقف على الإشمام، أو تقف على الروم، وكلها قد سيأتينا الكلام عن الروم والإشمام، ما معنى الروم والإشمام عند القراء، لأن الروم والإشمام عند القراء يختلف قليلا عن الروم والإشمام الذي درسناه سابقا في النحو. طيب يختلف عنه، سنأتي عليه إن شاء الله في هذا العقد، وسنعرف ما معنى روم وما معنى إشمام. إذن أنت إذا وقفت إما أن تقف بالسكون، وإما أن تقف بالروم، وإما أن تقف بالإشمام. يقول علوي وأنواع الوقف أربعة، هذا مهم ومفيد، وقف اضطراري وانتظاري واختباري واختياري. كلها مختومة ب الألف والراء والياء، يعني اضطراري وانتظاري واختباري واختياري. يعني الأول مأخوذ من الضرورة، والثاني من الانتظار، والثالث من الاختبار، والرابع من الاختيار. ما الفرق بينهما؟ وهذا سبحان الله يعني كما ذكرنا سابقا أن هذا من عناية العلماء بالقرآن. يعني انظر كيف من شدة عناية العلماء بالقرآن حتى يهتمون بكيف تقف وكيف تبتدأ، وإذا وقفت هل تتنفس ولا ما تتنفس. يعني شوف هذه الدقة العالية جدا في تحريك الشفتين، متى تحرك الشفتين وكيف تحركهما، فدقة عجيبة جدا في تبين لك عناية العلماء بالقرآن، وهو مصداق الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يقول: وأنواع الوقف أربعة: اضطراري وانتظاري واختباري واختياري. فمتى اضطر القارئ للوقف بسبب ضيق نفس، ضاق نفسك خلاص ما استطعت تكمل، فاضطرت أن تقطع القراءة، هذا شيء يسمى اضطراري. جاءك سعال كحة أو عطاس أو عجز أو نسيان، نسيت الآية فتوقفت، هذا كله يسمى ماذا؟ وقفا اضطراريا، وهو جائز حيثما وأينما وقفت، لا أحد يلومك بشيء لأنك يعني وقفت مضطرا. وحكمه أنه ينبغي للقارئ وصله بأن يبدأ من الكلمة التي وقف عليها إن كانت صالحة للابتداء. يعني الآن أنت وقفت اضطرارا على الآية فلضيق نفس أو لسعال ونحو ذلك، من أين تبدأ؟ نقول ابدأ من حيث وقفت، بشرط أن تكون هذه الآية تصلح لأن تبدأ بها. مثلا لو أنت وقفت على الحمد لله رب العالمين وأنت تريد أن تصل الرحمن الرحيم لكن حصل لك كحة مثلا، فوقفت على الحمد لله رب العالمين، تستطيع تكمل وتقول الرحمن الرحيم لأنها رأس آية، ما في مشكلة. طيب، لكن قال إن كانت صالحة لابتداء بها، وإلا فبما قبلها. يعني أحيانا تكون بعض الآيات لو وصلت من حيث وقفت يكون معنى فاسدا، فلا تبتدئ بها حتى لو كنت مضطرا ووقفت عليها، لا تبتدئ من عندها. إيش تفعل؟ ترجع قليلا إلى الوراء وتصل الآية. واضح هذا؟ ويعني والقراء في هذا الباب يعني كلام طويل ويعني مواقف كثيرة، وأحيانا يبالغون ويصلون إلى مرحلة الوسوسة، فيقول لك لا لا تبتدئ من هنا. يعني مرة كنت أقرأ على أحد المشايخ فجئت عند قول الله عز وجل الآية التي في سورة البقرة: ذهب الله بنورهم، نعم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. أنا كيف قرأت؟ فلما أضاءت ما حوله وقفت هنا، لا أدري لماذا وقفت، هل هو لضيق نفس، المهم أني وقفت هنا. ثم لما جبت أبتدأ بدأت من عند ذهب الله بنورهم، فأنكر علي الشيخ ذلك إنكارا شديدا وكأني أتيت منكرا من القول. يعني قال لا تبتدأ من هذا المكان، لا تقول ذهب الله بنورهم. فقلت له لماذا؟ يعني أريد أن أعرف العلة، يعني ما الحكمة، لماذا؟ قال لأنه يوهم أن الله ذهب، ذهب الله، يعني أن الله عز وجل ذهب ولم يعد موجودا، استغفر الله العظيم. يعني هذا الكلام هذا وسواس، يعني وما أكثر الوسواس عند القراء للأسف الشديد، عندهم وسواس شديد جدا، يوسوسون في نطق الحروف، يوسوسون في المخارج، يوسوسون في الصفات، يوسوسون في الوقف وفي الابتداء وفي أشياء لا تخطر ببال إبليس. يعني إبليس لم تخطر ببالي هذه الأشياء. يعني مثلا يعني أحد القراء كان يقرأ على شيخه فقرأ ولقد أرسلنا موسى، ولقد أرسلنا موسى، فقال له الشيخ خطأ أعد، قال ولقد أرسلنا موسى، قال خطأ، قال ولقد أرسلنا موسى، قال لا تقل أرسلنا موسى، قل أرسلنا موسى. قال طيب إيش الفرق؟ قال حتى نفرق بين موسى النبي المعروف وبين ناموسى ناموس. شوف كيف أشياء يعني ما تخطر ببال الشيطان. يعني أرسلنا أخذ نام من أرسلنا وشبكها مع موسى فصارت ناموسى، الناموس ناموس الحشرة وعوذ بالله. يعني من يخطر بباله هذا الشيء؟ من يخطر بباله بشيء؟ هذا وسواس يعني ما أنزل الله به من سلطان. والأسف الشديد أن علماء يعني نحسبهم الله حسيبهم من الصالحين يعني وهم كبار متخصصون في هذا المجال، لكن الشيطان سوى لهم يعني. فأحيانا يكون الإنسان ليس له شيء من الاشتغال بالعلم إلا هذا المجال تجويد أو قراءات ونحو ذلك، فيعني يلبس عليه الشيطان ويتفلسف بمثل هذه الأشياء التي لا أثر لها لا في لغة، ولم يكن السلف يدققون فيها هذه التدقيقات. فذهب الله بنورهم ليس فيها شيء إذا ابتدأت بها، لأنها جملة فعلية كاملة وجاءت مع الجار مجرور، جاء مجرور متعلق بذهب، ذهب الله بنورهم، لم يذهب الله عز وجل وإنما ذهب بالنور. فالمعنى مستقيم كامل، جملة فعلية جاءت مكتملة الأركان، أخذ الفعل فاعله وأخذ معموله، أي ما فيها أي شيء. ولكن كثير منهم إلا من رحم الله يكون ليس له اطلاع على علوم اللغة ولا على دقائق التفسير، فيعني يأتي بمثل هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا من مصائب يعني، هنا أنا أكون لعلي استطردت يعني هنا قليلا، لكن هذه مسألة مهمة جدا. هذه الكوارث التي تقع بسبب الانفصال الموجود عندنا الآن بين العلوم، فتجد الإنسان فقيها لا يعرف شيئا عن الحديث، وتجده محدثا ولا يعرف شيئا عن الفقه، أو تجده أصوليا ولا يعرف شيئا عن التفسير. عندنا انفكاك عن العلوم الشرعية، وهذا خطأ. ما كان العلماء بهذه الطريقة، بل كانوا يضبطون هذه العلوم كلها، فإذا ضبطوها وانتهوا من أساسياتها ومن فروعها وصولها واستوعبوها جيدا، اختاروا فنا واحد وتخصصوا فيه بعد التأصيل في جميع العلوم. ومثل هذا الأشياء تقع كثيرا عندما يكون الإنسان منفكا عن العلوم، يأتي مثل هذه الكوارث. وهذا ليس خاصا بأهل القراءات والتجويد، لا، بل هو موجود أيضا عند غيرهم ممن يكون اقتصر على فن واحد. والله المستعان، نسأل الله الهداية والتوفيق. نعود هنا، يقول: وأنواع الوقف أربعة: اضطراري وانتظاري واختباري واختياري. فمتى اضطر القارئ للوقف بسبب ضيق نفس أو سعال أو عجز أو نسيان سمي الوقف اضطراريا، وحكمه أنه ينبغي للقارئ وصله بأن يبدأ من الكلمة التي وقف عليها إن كانت صالحة للابتداء بها، وإلا فبما قبلها، يعني ترجع إلى الآية التي قبلها قليلا وتصل. ومتى أراد القارئ جمع الروايات؟ هذا مصطلح جمع الروايات هو مصطلح عند أهل التجويد والقراءات، أن تأتي أنت عند الشيخ وتقول له: أريد أن أجمع عليك الروايات. كيف أجمع عليك الروايات؟ يعني عندنا الآن قراءة السبع، صح؟ وكل قارئ له راويان. طيب، فتخيل أنت الآن تريد أن تأخذ عن الشيخ إجازة في القراءات السبع، وما عندك أنت الوقت أن تقرأ عليه سبع ختمات، كل ختمة براويين، أو لو قلنا ستأخذ كل ختمة راوي واحد، تخيل يعني تختم عليه ختمة حفص، ثم تختم عليه ختمة ثانية لعاصم لكن رواية شعبة، هذا فقط عاصم ختمتين، فأنت تضرب يعني سبعة في يعني في هذا العدد، وانظر كم يخرج لك في النهاية. فأقل شيء ستحتاج أن تقرأ سبع مرات. فهناك طريقة هي تسمى طريقة الجمع، وهو أن تقرأ أنت على الشيخ ختمة واحدة، في هذه الختمة الواحدة كلما مرت بك آية فيها روايات أو فيها قراءات تأتي بها. واضح هذا؟ فإذا جئت عند هذه الآية مثلا تعملون، وفي قارئ آخر يقرأها يعملون، خطوات، في قارئ يقرأها خطوات، رضوان ورضوان، طيب تقرأ الآية ثم تعيد الآية مرة ثانية بالقراءة الثانية، ثم تعيد الآية مرة ثالثة بالقراءة الثالثة، وهكذا. هذا يسمى إيش؟ جمع من الروايات. وبهذا تكون أنت قد قرأت على الشيخ ختمة واحدة برواياتها، أخسر الوقت من أن تعيد عليه سبع ختمات. طيب، يقول: هذا معنى جمع الروايات. إذن ومتى أراد القارئ جمع الروايات ووقف على الكلمة ليعطف عليها غيرها، ونعم، ومتى أراد القارئ جمع الروايات ووقف على الكلمة ليعطف عليها غيرها سمي الوقف انتظاريا. نعم، يعني أنت أحيانا تقول مثلا: ورضوان من الله أكبر. طيب، لو وقفت أنت على الكلمة وأعدتها ورضوان، ثم وقفت وقلت ورضوان ثم أكملت، ووقف على الكلمة ليعطف عليها غيرها سمي الوقف انتظاريا، هذا يسمى الوقف الانتظاري، وهو الوقف الذي تتعمد أنت الوقوف عنده لأجل أن تأتي بالرواية الأخرى أو بالقراءة الأخرى. واضح هذا؟ طيب، ومتى أريد اختبار القارئ ليعلم كيف يقف على رسم المصحف العثماني من مقطوع وموصول وتاء تأنيث لم تكتب بها وثابت ومحذوف؟ سمي الوقف اختباريا. الوقف الاختباري أن يقول لك الشيخ قف عند هذه الكلمة، بين لي كيف تقف عليها، هذا وقف اختباري. مثلا فيما أنت من ذكراها، لو قال لك الشيخ قف لي على كلمة فيما، كيف تقف على فيما؟ أنت لا تريد أن تقف عليها، لكن الشيخ يريد أن يوقفك عليها لأجل أن يختبرك، فتقرأ تقول مثلا فيم فيم، هكذا الوقف عليها. يسمى هذا الوقف وقفا اختباريا لأن الشيخ يختبرك في ذلك. طيب نعم، ومتى كان الوقف مقصودا لذاته من غير عروض سبب من الأسباب سمي الوقف اختياريا. النوع الرابع والأخير الوقف الاختياري، وهو الوقف الذي تقف أنت عنده مقصودا لذاته، يعني أنت متعمد أن تقف هنا وليس لك ليس هناك غرض من الأغراض التي سبق ذكرها، لم يختبرك أحد ولم يأمرك أحد بالوقوف ولم يحصل لك سؤال ولا تريد أن تجمع بين الروايات، وإنما وقفت عليها قصدا، كأن تكون مثلا رأس آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الوقف على رؤوس الآية سنة، فإذا وقفت عليها بهذا الطريقة ماذا يسمى هذا؟ يسمى وقفا اختياريا، لأن أنت وقفت عليه برغبتك واختيارك. هذا الوقف الاختياري هو الذي نريد أن نبحث عنه، وهو الذي ينقسم إلى أربعة أقسام: التام والكافي والحسن والقبيح. إذن هذا الوقف، هذا النوع من الوقف هو محل البحث، وهو الذي نريد أن ندرسه الآن. أما الثلاثة السابقة فقد ذكرناها لك من باب الفائدة. نعود الآن إلى الشارح. قال: من قبح بيان لما قبله، وهو يعني الوقف القبيح. ما هو الوقف القبيح؟ شرع الآن في سرد أنواع الوقوف، بدأ بالوقف القبيح، وكما قلنا هذا يندرج تحت أقسام الوقف الاختياري. ما هو الوقف القبيح؟ قال: ما يوهم الوقوع في محظور، لو وقفت عليه يوهم معنى فاسدا، فلذلك يسمى قبيحا، كالوقف عند قوله تعالى الملك يومئذ، تقف عليها الملك يومئذ وتقف، ويبدأ بقوله لله يحكم بينهم، هذا مثال، وكالوقف عند قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ثم تسكت، هذه واضحة تسكت، ويبتدئ بقوله إن الله فقير والعياذ بالله، إلى غير ذلك مما يضر أو يضر في الاعتقادات. لأنك إذا بدأت عند قوله تعالى إن الله فقير، يعني تقرأت هكذا لقد سمع الله قال الذين قالوا ثم وقفت ثم بدأت وقلت إن الله فقير والعياذ بالله، هذا يعني يوهم الوقوع في المحظور، يوهم أن أنت الذي تقول هذا، والواقع أنه ليس من مقولك وإنما هو من مقول اليهود. فلذلك ينبغي أن تصل جملة مقول القول بالقول، تصل جملة مقول القول بالقول، فتقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، بس ثم تقف ثم تبدأ. قال الله عز وجل سنكتب ما قالوا، هذا كلام الله، واضح هذا؟ هذا مثال للوقف القبيح الذي عرفه الشارح بقوله ما يوهم الوقوع في محظور. هذا التعريف يعني انتقده قليلا صاحب الحاشية ياسين، يقول في الحاشية: هذا الحد ناقص غير جامع. ما معنى غير جامع؟ درسنا في علم المنطق أن الحدود الغير الجامعة هي التي لا تجمع أفراد المعرف، لا تجمعه، يعني تخرج منه أشياء هي منه، فهذا الحد ناقص غير جامع. والحد الجامع أن نقول هو ما لا يحسن الوقوف عليه، هذا هو الوقف القبيح، ما لا يحسن الوقوف عليه. فهذا التعريف جامع. ليش جامع؟ لأنه يجمع جميع أفراد المعرف، فلا يخرج منه أي نوع من أنواع الوقف القبيح. أما تعريف المساوي الشارح فيخرج منه بعض أنواع الوقف القبيح. هذا الحد ناقص غير جامع، والحد الجامع هو ما لا يحسن الوقوف عليه، ويقال أيضا في تعريفه ما ليس بتام ولا كاف ولا حسن. طبعا هذا التعريف أيضا مشكلة، لأنه يحتاج أن تكون أنت إيش عارفا أصلا ما معنى كاف وما معنى تام ما معنى حسن، فهذا التعريف فيه إحالة على كل. لكن إذا درست أنت الثلاثة هذه التام والكافي والحسن سنقول لك وما سوى هذه الثلاثة فهو قبيح. وتحته نوعان، تحت الوقف القبيح نوعان: الوقف على كلام لا يفهم منه معنى لعدم تمام الكلام، يعني ما فهمنا شيئا ولا يلزم أنه فاسد لكن ما استفدنا شيئا، وقد تعلق بما بعده وقد تعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى. يعني الآية التي بعدها والكلام الذي بعده محتاج إلى ما قبله احتياجا شديدا من وجهين: يحتاجه من حيث اللفظ ويحتاجه من حيث المعنى. من حيث اللفظ يعني أن يكون فاعله مثلا، أو يكون خبره، أو يكون جواب الشرط مثلا، فهو مرتبط به. أو من حيث المعنى يعني تفسير الآية، كالوقف على بسم من بسم الله. تخيل لو إنسان مثلا يقف على بسم، يقف هكذا، طيب هذا الوقف هل أنا استفدت شيئا؟ ما استفدت شيئا، لأنك تريد أن تقسم باسم من، أو تريد أن تتبرك باسم من، أو تستعين باسم من، حسب يعني ماذا يقصد بالباء هنا. فالمعنى هنا غير تام، فلذلك هذا وقف قبيح لأن ما استفدنا شيئا. وكذلك لو وقف إنسان على الحمد، بدل ما يقول الحمد لله يقول الحمد ويقف، طيب الحمد لمن؟ ما استفدنا شيئا. أو يقف إنسان على مثلا رب، ربي، رب، يقف على رب، ما استفدنا شيئا. وكذلك لو وقف على مالك، كل هذا لا يتم منه كلام ولا يفهم منه معنى، لأنه لا يعلم إلى أي شيء أضيف. والنوع الثاني، النوع الأول هو الذي أهمله المساوي، النوع الثاني هو الذي نص عليه المساوي، وهو الوقف على ما يوهم الوقوع في محظور. هذا الذي نص عليه المساوي ومثل عليه بقوله تعالى إن الله فقير. فالمساوي جعل الوقف القبيح فقط مقصورا على النوع الثاني، بينما ياسين يقول لا، الوقف القبيح أعم من ذلك، قد يكون يوهم في محظور ويعطيك معنى فاسدا قبيحا، قد يكون كفرا، قد يكون بدعة، قد يكون سوء أدب، مثل إن الله فقير، هذا نوع. والنوع الثاني الذي لم يتعرض له الشارح هو أن يكون ليس مفسدا للعقيدة، ولكنه لا يفيد للسامع شيئا، مثل أن تقف على الحمد. واضح هذا؟ ننتقل بعد ذلك للنوع الثاني من أنواع الوقف، وهو الوقف الحسن. ما هو الوقف الحسن؟ قال أو من حسني، وهو ما يحسن الوقوف عليه، ما يحسن الوقوف عليه. هذا حد جامع، هذا حد جامع مانع. لماذا؟ لأن قوله ما يحسن الوقوف عليه هذا خرج به مباشرة الوقف الأول، وهو الوقف القبيح، لأن القبيح لا يحسن الوقوف عليه. فقوله ما يحسن الوقوف عليه هذا القيد أخرج الوقف القبيح. طيب نريد أن نخرج الوقف التام والكافي الذي سندرسه بعد قليل. قال الشارح ولا يحسن الابتداء بما بعده، هذا قيد ثاني في التعريف. لماذا قيده بهذا القيد؟ قال قيد ثان خرج به القسمان الآخران، وهو التام والكافي. فالتام والكافي لا يحسن الابتداء بما بعده. نعم. قال ياسين قيد ثان خرج به القسمان الآخران التام والكافي، والمراد بهذا القيد أن يكون الموقوف عليه متعلقا بما بعده من جهة اللفظ، سواء كان ما بعده رأس آية أو غير رأس آية. فإن كان غير رأس آية لا يحسن الابتداء به، فيستحب حينئذ أن يبتدئ من الكلمة الموقوف عليها، فإن لم يفعل فلا إثم عليه. وإن كان رأس آية فإنه يحسن الابتداء به في اختيار أكثر أهل الأداء، لحديث أم سلمة. هذا الحديث حديث أم سلمة هو أصل من الأصول التي يعتمد عليها في باب الوقف الابتداء. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قطع آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، انتهى الحديث. أخرجه أبو يعلى في مسنده ورجاله رجال الصحيح. طيب، إذن قال: من حسن، وهو ما يحسن الوقوف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده، مثل الوقف عند قوله تعالى الحمد لله. الآن أنت في سورة الفاتحة، لو وقفت على الحمد لله هل في مشكلة؟ الأصل أنه ليس في مشكلة. لماذا؟ لأنها جملة مكتملة الأركان، جملة اسمية تامة، جئنا بالمبتدأ وجئنا بالخبر، الحمد مبتدأ لله خبر، فهي لو وقفت عليها الأصل أنه لا بأس. ولكن يقول: فإن الوقف عليه حسن. لماذا؟ لأنه في نفسه مفيد، استفدنا فائدة تامة أن الحمد مستحق لله عز وجل، لأنه في نفسه مفيد يحسن الوقوف عليه، لأن المعنى مفهوم. ولكن إيش الفرق؟ إيش النكتة فقط؟ قال: ولا يحسن الابتداء بما بعده. إيش اللي ما بعده؟ وهو رب العالمين. لا يحسن ولا ينبغي أن تبدأ برب العالمين. لماذا؟ لأن ما إعراب ربي؟ ربي نعت لله، ونعت المجرور مجرور، والعلاقة بين النعت والمنعوت علاقة قوية شديدة، مترابطان متلازمان، فالأصل أن تأتي بالنعت مع منعوته ولا تفصل بينهما. واضح هذا؟ لأنك عندما تبتدأ بربي، خصوصا أن ربي مجرورة، ولا يحسن أن تبتدأ بالمجرور، الأصل في الابتداء أن يكون مرفوعا. فعلى كل، النكتة هي أن ربي متعلقة بما بعدها تعلقا لفظيا واضحا، لأنها صفة وصفة تتبع الموصوف. ولا يحسن الابتداء برب العالمين لكونه تابعا لما قبله، وليس رأس آية، مع أنه ليس رأس آية. نعم، فلو كان رأس آية كان وقفنا، ما في مشكلة. مثل الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هذه مع أنها نعوت تابعة لما قبلها، مع ذلك انتقف عليها. ليش؟ اتباعا للسنة، لأن السنة الوقوف على رؤوس الآية، كما سمعنا الآن في حديث أم سلمة الذي أخرجه أبو يعلى. واضح؟ ما دام ليس رأس آية خلاص تقف عليه، صله بما قبله. فإذا وقفت تقول الحمد لله جائز، لكن إذا أردت أن تبتدأ أفضل أن تعيد، تقول الحمد لله رب العالمين. انتهينا من وقف الحسن، ننتقل بعد ذلك إلى الوقف التام. أو تمامي، أي تام، وهو ما تم به الكلام وليس لما بعده تعلق بما قبله. إذن هو عكس من؟ عكس الوقف الحسن. الوقف الحسن ما بعده متعلق بما قبله، كأن يكون نعته مثلا. أما الآن لا، ليس لما بعده تعلق بما قبله، خلاص انتهى، انقطعت الجملة تماما، فنقول هنا وقف تام. لماذا قيل له تام؟ لأنه تم به الكلام واكتمل ولا يحتاج إلى شيء بعده، وسيأتي مثاله الآن. قال: مثل الوقف عند قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، خلاص اكتمل المعنى، أخذ المبتدأ خبره، والآية التي بعدها ليس لها علاقة بما قبلها. إيش الآية التي بعدها؟ قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أم لم تنذر، سورة البقرة. هل هذه الآية لها علاقة به وأولئك هم المفلحون؟ ليس لها علاقة. فحينئذ إذا وقفك على وأولئك هم المفلحون ما اسمه؟ نقول هذا وقف تام. طيب أين أبدأ؟ تبدأ بما بعده، فتقول إن الذين كفروا. واضح هذا؟ يقول علوي المالكي: قوله تام، التام لغة ضد الناقص، واصطلاحا هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها، لا لفظا ولا معنى. إيش يعني لا لفظا ولا معنى؟ لفظا يعني ما يكون له علاقة بالنحو، مثلا بأن كنعت ومنعوت، جار ومجرور، وأشياء مرتبطة من حيث اللفظ. ولا معنى واضح ليس لها ارتباط معنوي، يعني أنها يكون المعنى لم يكتمل إلا بما بعده، هذا ارتباط معنوي، كالوقف على المفلحون في سورة البقرة. وحكمه أنه لا أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. وأكثر ما يوجد، أين تجد هذا الوقف، وقف التام، أين أكثر ما تجده في القرآن؟ قال أكثر ما يوجد في رؤوس الآي وعند انقضاء القصص. صحيح، أكثر الآيات يكون الوقف عليها وقفا تاما، ولكن بعض الآيات يكون الوقف عليها، رؤوس الآي يعني، ليس تاما. وأكثر ما يوجد في رؤوس الآي وعند انقضاء القصص، عندما تنتهي القصة وتبدأ في قصة جديدة، هذا وقف تام. نعم. وقد يوجد في أثناء الآي نحو لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يقول علوي أحيانا يكون الوقف التام، يقول أنا قلت لك إن الوقف التام أكثر ما يكون عند رؤوس الآيات، صح، لكن دائما لا، ليس دائما، ممكن يكون الوقف التام في وسط الآية. نقول لك إذا وقفت هنا فيكون وقفك تاما مع أنه ليس رأس آية. مثال ذلك الآية التي في سورة طه، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، هذا كلام الضال، يقول لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، انتهى كلامه. فوقفك هنا على لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وقفك على كلمة جاءني، هذا وقف تام. ثم تبدأ بعد ذلك بقوله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا، هذا الكلام تعليق من الله عز وجل على كلام هذا الرجل المتحسر الضال، واضح، وليس من كلام الرجل نفسه. وانظر سبحان الله كيف عندما يعني عرفت أن الوقف هنا تام، وأنه ينبغي أن تبدأ عنده وكان الشيطان للإنسان خذولا، هذا يوضح لك معنى الآية ويجليه لك، لأن نحن دائما نقرأ هذه الآية ونصلها بما بعدها، فقد يستشكل الإنسان كيف يقول هذا الضال كان الشيطان للإنسان خذولا، فيعني قد يحتاج إلى جواب عن هذا، عن هذا الإشكال. لكن إذا عرفت أنه في أحد وجوهه أو في على رأي يعني جماعة من العلماء أن وكان الشيطان الإنسان خذولا هو ليس من كلام ذاك المتحسر، وإنما هو من كلام الله عز وجل، فحينئذ يتضح لك المعنى. قال ويوجد التام عند آخر كل سورة. طبعا إذا انتهت السورة، خلاص انتهت السورة، وقفت عليها، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقفت إلى فارغب، وقفك على فارغب تام، وقف تام. ويوجد التام عند آخر كل سورة وعند آخر كل قصة، خصوصا السورة التي فيها قصص كثيرة مثل الأعراف، فيها مجموعة قصص، هود فيها مجموعة قصص، فعندما تنتهي من قصة وتبدأ في قصة أخرى، هذا أيضا وقف تام. وقد يتفاضل التام في التمام، في تام أتم من آخر، متفاوتون، يعني بعضه أتم من بعض، أتم من بعض، مثل الوقف في جاءني. نعم، الوقف في جاءني مثل ما سبق تام، صح، الآية التي قبل قليل أنا قلت في سورة طه، عفوا هي ليست في سورة طه، هي سورة الفرقان، لقد أضل عن الذكر بعد إذ جاءني، إذا وقفت على جاءني هذا وقف تام. والوقف على خذولة أتم لتعلقه به تعلقا خفيا، ولأنه آخر الآية، وقد جعل بعضهم علامة التام يعني في المصحف التاء المفردة وهي تاء، يقول في بعض المصاحف يعني في زمنه يقول كان يرسمون عند الوقف التام يضعون تاء صغيرة جدا حتى يبين القارئ الوقف هنا وقف تام، التاء اختصار لكلمة تام. وعلامة الأتم لفظ أتم، يكتبون كلمة أتم كاملة. وقد يتأكد الوقف على التام لبيان معنى مقصود، وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد، وهذا هو الذي عبر عنه السجواندي، وهو محمد بن محمد سراج الدين حنفي، توفي سنة 600. السجواندي يعبر عنه بالوقف اللازم، نعم، وعبر عنه بعضهم بالواجب، وعلامته بالمصاحف يضعون له ميم، وإلى الآن يضعون له الميم. مثاله الآية التي مرت معنا قبل قليل، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لو وقفت انت هكذا قالوا ثم بدأت إن الله فقير، يوهم أنه كلامك والعياذ بالله، والواقع أنه موصول بما قبله وهو كلام اليهود، واضح، فلا بد أن تصل طرفيه. نعم، ثم هذا شرحناه قبل قليل، لكن هو لماذا أورد هذه الآية هنا؟ يريد أن يقول أنه يجب أن تقف عند أغنياء فتقرأ هكذا: لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تقف عند أغنياء ثم تبدأ: سنكتب ما قالوا. لماذا؟ لأنك لو وصلت سنكتب ما قالوا بأغنياء وصلتهما ولم تقف فقرأت هكذا: لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. يوهم أن جملة سنكتب ما قالوا هي من تتمة كلام اليهود، يعني أن اليهود قالوا إن الله فقير وأن اليهود أيضا قالوا سنكتب ما قالوا، والواقع أن هذا ليس من كلامهم وإنما هو تعليق من الله عز وجل على كلام اليهود. واضح هذا؟ هذا معنى قول السجواندي ومن معه أنه لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد. فلذلك نلزمك بأن تقف على أغنياء، ويسمى عندهم الوقف اللازم، وبعضهم يقول يسميه الوقف الواجب لأنه يجب أن تقف. هنا وقف لازم لأن قوله سنكتب إخبار من الله عما سيكتب على القائلين، ولو وصل لأوهم أنه من مقولهم. وكذلك قوله تعالى: فلا يحزنك قولهم، هنا وقف لازم يجب أن تقف. طيب لا، لماذا؟ لأن الآية التي بعدها: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، صح ولا لا؟ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا الكلام ليس من قولهم. فلو وصلت طرفاه أو وصلت طرفيه، طيب، فحينئذ يوهم نفس الإشكال السابق، يوهم أن هذا القول هو من جملة القول الذي يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. والواقع أنهم ليس هم الذين يقولون ذلك، بل هذا إخبار من الله عز وجل بأن الله يعلم السر ويعلم النجوى وسيكتب ذلك ويحاسبهم. فلا يحزنك قولهم، هنا وقف لازم لأن قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون جملة مستأنفة، يعني جملة جديدة وردت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما قالوه في حقه أو في حق القرآن مما لا ينبغي أن يقال. وأيضا هناك آية أخرى أيضا تشبهها: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. إذن قوله تعالى أيضا: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، يعني تخيل لو توصلت، ألا يوهم أن المعنى يا أيها النبي يا أيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحزن من قول المشركين إن العزة لله جميعا؟ أصلا هل المشركين يقولون إن العزة لله جميعا؟ ما يقولون هذا، فيوهم أن هذا من مقول المشركين، ويوهم والعياذ بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لأن المشركين يقولون إن العزة لله جميعا. فلذلك الوقف هنا لازم، يجب أن تقول: ولا يحزنك قولهم، انتهى الكلام، تقف. ثم بدأ الله عز وجل جملة مستأنفة جديدة فقال: إن العزة لله جميعا. هذا هو إيش، انتهينا من الوقف التام. ننتقل بعد ذلك إلى الوقف الكافي. قال: والوقف نعم أو اكتفى، نعم قال: أو اكتفى أي كاف. تجاوزنا شيء؟ نعم هنا تمام. أو اكتفى أي كاف، وهو ما يكتفى بالوقف عليه. هذا هو الوقف الرابع، أخذنا القبيح والحسن والتام، الآن الوقف الرابع والأخير هو الوقف الكافي. ما ضابطه؟ قال: هو ما يكتفى بالوقف عليه، والابتداء بما بعده كالتام، يعني هو يشبه التام. هو يكتفى بالوقف عليه، لك أن تقف عليه ولك أن تبتدئ بما بعده. طيب إذا ما الفرق بينهما؟ إلا أنه يفرق بينه وبين الوقف التام بأن التام ليس بين الموقوف عليه وما بعده تعلق، كما قلنا قبل قليل: وأولئك هم المفلحون، تقف ثم تبدأ: إن الذين كفروا سواء عليهم. هل هناك ارتباط بينهما؟ لا علاقة بينهما. طيب فالتام الوقف الكافي يشبه الوقف التام، إلا أنه التام كما قلنا ليس بين الموقوف عليه وما بعده تعلق، بخلاف الكافي فإن لما بعده تعلقا بما قبله. يعني تقف أنت على الآية وتستطيع أن تبدأ بما بعده، ولكن الآية التي بعدها متعلقة باللي قبلها. من أي جهة؟ من اللفظ أو من جهة المعنى؟ قالوا من جهة المعنى، هناك ارتباط بينهما من جهة المعنى، والمثال يوضح لك المقام. كما هو ظاهر في الأمثلة، والوقف الكافي مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. فأنت الآن لو وقفت على أمهاتكم، أمهاتكم نائب فاعل لحرمت، فالجملة الفعلية اكتملت، حرمت عليكم أمهاتكم، انتهى الكلام. فوقفك على أمهاتكم وقف كاف كاف، وقف كاف. طيب، لأنه تستطيع تقف عليه وتستطيع تبدأ بما بعده، فتبدأ بما بعده وتقول وبناتكم وتكمل. طيب، يعني وبناتكم أيضا محرمات عليكم. تمام، إيش تلاحظ هنا؟ تلاحظ أنه يصلح أن تقف على أمهاتكم، ويصلح أن تبتدأ وبناتكم، لكن الملحوظة الثالثة أنه هناك تعلق بين البنات والأمهات. ما هو التعلق بينهما؟ تعلق معنوي. ما هو المعنى المتعلق بينهما؟ أنها من جنس المحرمات، فإن وصلت كنت قد أصبت، وإن وقفت ثم ابتدأت فلا بأس أيضا. حرمت عليكم أمهاتكم، ويبتدأ بقوله وبناتكم، لأنه يصلح لأن يبتدأ به، لأنه معطوف بعضه على بعض. واضح هذا؟ مثل أن أقول لك جاء زيد وعمر وخالد ومحمد وبكر وجعفر وإلى آخره. طيب، فأنا أستطيع أن أصل هذه كلها، وأستطيع أن أقول جاء زيد وعمر ومحمد، أستطيع أن أقف وأبتدأ، أقف وأبتدأ، أو أقف مرة ثم أصل الباقي. أقول لك مثلا جاء زيد وعمر وخالد ومحمد إلى آخره. واضح هذا؟ هل هذا يشوش على السام؟ بمعنى هل يعطيه معنى فاسدا؟ لا، هو سيعرف من خلال واو العطف أن هذا المعطوف، أن هذا هو يأخذ حكم الكلام السابق فلن يلتبس عليه، وسيعرف أن البنات أيضا معطوفة على الأمهات، وأنها نفس الحكم محرمة عليك في النكاح، لأنه يصلح أن يبتدأ به، لأنه معطوف بعضه على بعض. نعم، قال علوي المالكي في الحاشية الوقف الكافي هو الوقف على كلمة انقطعت عما بعدها لفظا، أي إعرابا. طيب، من حيث الإعراب انقطعت، لأن خلاص أمهاتكم هي نائب فاعل لحرمت، فانقطع علاقة، ولا علاقة لأمهاتكم ببناتكم التي هي بعدها. لا معنى، لا من حيث المعنى، كالوقف على اليوم أحل لكم الطيبات. أنت ممكن تقرأ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب، ولكن أن تقف على الطيبات وتبدأ بما بعدها، اليوم أحل لكم الطيبات ثم تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، نفس فكرة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فالطيبات لا علاقة لها من حيث اللفظ بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لا علاقة بينهما من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى هناك تعلق بينهما، وهو أن هذا وهذا كلاهما من جنس الأشياء التي طيبها الله وأحلها لنا. وأكرر هنا ما ذكرناه سابقا، أن مثل هذه الأشياء، هذه المباحث لن يستمتع بها الإنسان ولن يستفيد فائدة تامة إلا إذا كنت حافظا للقرآن الكريم، وإلا ستتعب معنا في هذا الدرس بالذات، درس الوقف الابتداء. نعم، قال والابتداء وكالوقف على قوله تعالى أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم، وحكمه أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولهذا سمي بالكافي للاكتفاء به وانقطاع التعلق اللفظي دون المعنوي. وقد يتفاضل الكافي في الكفاية كالتمام في التمام، نحو في قلوبهم مرض كافي فزادهم الله مرضا أكفى منه، بما كانوا يكذبون أكفى منهما. وعلامة الوقف الكافي يعني في المصاحف الكاف مفردة هكذا ك، والفرق بين الكافي والتام أن التام فيه الانقطاع عما بعده لفظا ومعنى. واضح؟ وأولئك هم مفلحون، ثم تبدأ إن الذين كفروا، هذا لفظا ومعنى لا علاقة بينهما. والكافي فيه الانقطاع عما بعده لفظا فقط يعني من حيث الإعراب لا معنى. والفرق بين التعلق اللفظي والمعنوي أن التعلق اللفظي أن يكون ما بعده متعلقا بما قبله من جهة الإعراب، كأن يكون صفة، هذا التعلق اللفظي، أو معطوفا بشرط أن يكون ما قبله كلاما تاما. وأما المعنوي فهو أن يكون تعلقه من جهة المعنى دون شيء من تعلقات الإعراب، كالإخبار عن حال المؤمنين أول سورة البقرة مثلا، فإنه لا يتم إلا إلى قوله المفلحون. الله عز وجل في بداية سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاث أقسام: مؤمنون، كافرون، منافقون. بدأ بالمؤمنين ثم ثنى بالكافرين ثم ثلث بالمنافقين. طيب، فالآن آيات المؤمنين كلها مترابطة مع بعض من حيث المعنى، وآيات الكفار هكذا وآيات المنافقين كذلك، فإنه لا يتم إلا إلى قوله المفلحون. ثم أحوال الكافرين تتم عند قوله ولهم عذاب عظيم، ثم أحوال المنافقين تتم عند قوله إن الله على كل شيء قدير. إذا كنت حافظا سيتضح لك هذا، حيث لم يبقى لما بعده تعلق بما قبله لا لفظا ولا معنى، هكذا حرره الشيخ ملا علي رحمه الله. نقف عند هذا القدر، بهذا نكون يعني قد انتهينا من أنواع الوقف الأربعة، بقي بعض المباحث نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.